الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على القسم الثاني من أقسام علم المنطق، وهو التصديقات. فالمنطق كما سبق بيانه ينقسم إلى تصورات وتصديقات. فعقد الأخضري أولا بابا في أنواع العلم الحادث، وتكلم فيه على العلم بأنواعه، ثم تكلمنا عن الدلالة الوضعية وأنواعها، ثم عقد بابا في مباحث الألفاظ، ثم تكلمنا عن نسبة الألفاظ للمعاني وفي بيان الكل والكلية والجزء والجزئية، ثم ختمها بالكلام عن المعرفات. فبعد أن فرغ من الكلام في الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات، والتي هي المادة التي يتألف منها المعرف، إذن مبادئ التصورات ومقاصد التصورات، فبعد أن انتهى من هذا القسم أي مبادئ التصورات ومقاصدها، أراد أن يتكلم عن مبادئ التصديقات ومقاصدها. فعلم المنطق يدور في جملته حول هذه المباحث. وقد بدأ بمبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكامها. فالقضايا وأحكامها هذه مبادئ التصديقات. أما مقاصد التصديقات فهو القياس بأقسامه. قال باب في القضايا وأحكامها، وفي بعض النسخ باب القضايا وأحكامها. قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو شبه جلا، وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية، وإن على التعليق فيها قد حكم، فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة، ومثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي، أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافر بينهما. أقسامها ثلاثة فلتعلما: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. أولا لا بد من أن نبين القضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال باب في القضايا وأحكامها. القضايا جمع قضية، والمراد بها عند المناطق الخبر. الخبر عند البيانيين يرادفه القضية عند المناطق مع ما يخصهم في فنهم، إذن القضية مرادفة للخبر. ولذلك قال: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. إذن تعريف القضية: ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وهذا تعريف الخبر عند البيانيين. فما جنس يصدق على اللفظ مفردا كان أو مركبا، أي لفظ احتمل الصدق لذاته. قوله احتمل الصدق والكذب بالاكتفاء، هذا يسمى بالاكتفاء، يذكر لفظ ويكتفى به عن ذكر لفظ آخر، لأنه معلوم كما قال جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر، والبرد إذن قوله احتمل الصدق والكذب خرج به ما لم يحتمل، كل ما لم يحتمل الصدق والكذب خرج بهذا الفصل. وهي ثلاثة أشياء: المفردات وجميع المركبات الناقصة والإنشاء بقسميه. إذن ما احتمل ما جنس يصدق على اللفظ مفردا كان أو مركبا. احتمل الصدق والكذبة هذا فصل خرج به المفردات وجميع المركبات والإنشاء. فالمفردات كزيد وعمر وخالد فهذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لا يحتمل صدقا ولا كذبا. كذلك خرج به جميع المركبات الناقصة. قولك إن جاء زيد، إن جاء زيد هذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا لأنه مركب ناقص، أنت لم تأتي بجواب الشرط. الثالث خرج به الإنشاء بقسميه سواء كان طلبيا أو غير طلبي، وأنواع الإنشاء كثيرة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيد والنداء والدعاء والقسم والمدح والذم والعقود والتعجب والرجاء. أمر ونهي واستفهام وتمني وتحضيد وعرض ونداء ودعاء وقسم ومدح وذم وعقود، ألفاظ العقود والتعجب والرجاء. المنطقي لا يبحث في الإنشاء لأن الإنشاء يقتضي إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، والمنطقي لا يبحث في ذلك، المنطقي يبحث في الأخبار من حيث صدقها وكذبها ويحتج لها، لكنه لا يبحث في الطلب، لا يبحث في الإنشاء سواء أكان طلبيا أم غير طلبي. إذن ما احتمل الصدق لذاته جراه، ما احتمل الصدق عرفناه، والكذب لذاته، لذاته هذا يراد به لذات الكلام بصرف النظر عن اعتبار قائله، فخرج به ما احتمل الصدق والكذب باعتبار لازمه لأن هذا ليس لذاته وإنما للازمه. فلو قال قائل علمني، علمني هذا فعل أمر والأمر من الإنشاء، ونحن قلنا إن الإنشاء خرج من الحد لأنه ليس بخبر، فهذا إنشاء علمني لكنه يلزم منه خبر، يلزم منه أنا جاهل، أنا جاهل هذا خبر، هذه جملة خبرية. هذا اللازم يحتمل الصدق والكذب، هذا ليس مرادا لأن هذا لازم، ونحن نحكم على اللفظ، نحكم على المركب، على ذات الكلام لا على لازمه، فالحكم يكون مترتبا على اللفظ نفسه بقطع النظر عن لازمه، وهذا لذات الكلام. أما باعتبار القائل فالخبر على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أقسام، فمنه ما لا يكون إلا صدقا ككلام الله جل وعلا وكلام رسله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إلا صدقا، ومنه ما لا يكون إلا كذبا كقول بعض المشركين إن الولي يخلق وينفع ويضر ويتحكم في الكون، هذا كذب لا يحتمل إلا الكذب. كذلك ما لا يكون إلا كذبا ما خالف الضرورات العقلية وقطع بصدقه كالقول بأن الأب أصغر سنا من الابن، هذا قول باطل يخالف الضرورات العقلية، والثالث ما احتمل الصدق والكذبة كقولك جاءنا الأمير أو جاءنا الوزير، هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، أو نقول ما ليس مقطوعا بصدقه، هذا كله يحتمل الصدق والكذب، وهذا مثال لبيان الأمر. إذن الخبر باعتبار القائل على ثلاثة أقسام: ما لا يكون إلا صدقا، ما لا يكون إلا كذبا، ما احتمل الصدق والكذب. ونحن لا نبحث في ذلك، وإنما نبحث في ذات الكلام. فقوله ما احتمل الصدق أي مركب. ما هذا لفظ، تفسيره باللفظ جائز، لكننا سنأتي بعد ذلك ونفسره بالمركب، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب إلا إذا كان مركبا. فنقول ما أي مركب، أو قول احتمل الصدق والكذب لذاته. فإذا جعلناه قولا أو مركبا فلا تصدق ما إلا على المركب، حينئذ خرج المفرد. وإن جعلنا ما لفظا نقول خرج المفرد باحتمل، لأنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا. هذا الخبر إن كان قائله مطابقا للواقع فالخبر صدق وهو صادق، وإن لم يكن مطابقا للواقع فالخبر كذب وهو كذب. ولو كان خطأ فإنه يسمى كذبا لأنه لم يطابق الواقع. قال باب في القضايا وأحكامها. قوله وأحكامها يريد به الفصلين التاليين، وهما فصل في التناقض وفصل في العكس المستوي، هذا يتبع هذا الباب. قوله جرى بينهم أي بين المناطق قضية وخبرا، هذا حال من الضمير في جرى، أي حالة كونه قضية وخبرا، فيسمى قضية وخبرا. يسمى قضية هذا المصطلح المشهور في علم المنطق، وربما قال بعضهم خبرا، لكنه يسمى خبرا عند اللغويين. وسموه قضية لأن القضية مشتقة من القضاء، والقضاء في اللغة له معان متعددة منها الحكم، والخبر كما سبق بيانه حكم، لأنك حكمت به على المبتدأ، حينئذ تسمى قضية من هذا الباب. كذلك تسمى القضية مقدمة صغرى أو كبرى كما سيأتي بيانه، وذلك إذا كانت جزء قياس، وتسمى نتيجة إذا أنتجها الدليل، إذا أنتجها الدليل تسمى نتيجة، وتسمى دعوى إن كانت عارية عن الدليل. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. فالقضية تسمى خبرا وتسمى مقدمة صغرى أو كبرى إذا كانت جزء قياس، وتسمى نتيجة إذا أنتجها الدليل، وتسمى دعوى إذا كانت عارية عن الدليل، وتسمى مطلوبا عند الشروع في الاستدلال على الخصم. هذه كلها أسماء لمسمى واحد. قال ثم القضايا عندهم قسمان. هنا شرع في الكلام عن أقسام القضايا. قال ثم القضايا، ثم هذه للترتيب الذكري. ثم القضايا عندهم أي عند المناطق قسمان. الأول شرطية، شرطية حملية، أي شرطية وحملية بحذف حرف العطف للضرورة. الأولى أو الأول، القسم الأول أو القضية الأولى. قال قسمان شرطية، القسم الأول القضية الشرطية، والقسم الثاني القضية الحملية. أما الشرطية فسيأتي الكلام عليها عند قوله: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية. ولذلك قال: والثاني. والثاني أي الحملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل. ها هنا شرع في الكلام على الحملية. الحملية باختصار شديد ما كان طرفاها مفردين، ما كان طرفاها مفردين. قد يقول قائل: لماذا قدمها على الشرطية؟ نقول: لأن الحملية جزء من الشرطية، والشرطية كل، هذه جزء من تلك، والجزء مقدم على الكل، ولذلك قدمها، فلا تفهم الثانية إلا بالأولى، ولا تتم الثانية إلا بالأولى، فلذلك بدأ بالحملية. الحملية ما كان طرفاها مفردين، وقد عرفته، وكما قلت لك غير مرة، العلم يبنى بعضه على بعض، فإن لم تعرف ما سبق بانه فلن تفهم ما هو آت. ولن ها هنا للتأبيد، لن في هذا المقام تفيد التأبيد، لن تفهم ما هو قادم إلا إذا فهمت جيدا ما سبق بانه، لأن هذا مبني على ما سبق. فقولنا: ما كان طرفاها مفردين من الإفراد المقابل للتركيب، أو نقول باختصار: ما اشتملت على موضوع ومحمول. ومعنى ذلك أن يحكم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. مثال وبه يتضح المقال: زيد كريم، زيد ليس كريما. زيد كريم حكمنا بثبوت الكرم لزيد، وزيد ليس كريما نفينا عنه الكرم. إذن زيد كريم، هذه جملة خبرية عند البيانيين، أما عند المناطق فتسمى قضية حملية، تسمى قضية حملية التي ليس فيها نفي، أي زيد كريم هذه تسمى موجبة، والتي وجد فيها نفي كزيد ليس كريما تسمى سالبة. تنبه، زيد كريم هذه قضية حملية موجبة، زيد ليس كريما قضية حملية سالبة. وللتسهيل أكثر أقول: القضية الحملية لها ثلاثة أجزاء، أي تتكون من موضوع ومحمول ونسبة واقعة بينهما، وهذا ليس في الشرطية، هذا يكون فقط في القضية الحملية. الموضوع هو الطرف الأول زيد، هذا موضوع ويسمى المحكوم عليه. قد يكون قائل: لماذا سمي موضوعا ويسمى مبتدأ عند النحاة؟ لماذا سمي موضوعا عند المناطقة؟ نقول: لأنه وضع للحكم عليه بشيء. زيد تقول: ما له كريم بخيل، حينئذ وضع لكي يحكم عليه بحكم. والمحمول الذي هو الطرف الثاني هو المحكوم به، وهو كريم. كريم هذا المحكوم به، أنت حكمت بالكرم لزيد، وسمي محمولا لحمله على الموضوع، وحمل عليه فسمي محمولا. وهذا الصلح، أي لابد من أن تعرفه هكذا، لابد من أن تفهمه بمراد أهله. وهذا معنى قوله: والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. إذن الأول من الطرفين يسمى موضوعا والآخر يسمى محمولا وليس الآخر، المراد الآخر وليس الآخر. فالجزء الأول يسمى موضوعا، وإن تأخر فلو قلت مثلا قام زيد، قام هو المحمول وزيد الذي هو الفاعل هو الموضوع، فالمراد بالجزء الأول الأول في الرتبة وإن تأخر، لأن المحكوم عليه قد يتأخر وقد يتقدم وهو الأصل. أو على سبيل التيسير الموضوع هو المبتدأ في الجملة الاسمية وهو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، هذا على سبيل التيسير، وإلا فله أنواع متعددة. كذلك المحمول هو الخبر في الجملة الاسمية والفعل واسم الفعل في الجملة الفعلية، هذا للتيسير. كذلك هناك جزء ثالث بين الموضوع والمحمول وهو النسبة الواقعة بينهما، فإن دل على هذه النسبة بلفظ سمي رابطة، وقد تكلمنا على هذه النسبة عند الكلام على التصورات والتصديقات. هذه النسبة إذا دل عليها بلفظ يسمى عند المناطق بالرابطة. إذن ما الرابطة؟ الرابطة هو اللفظ الدال على النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول، ولها قسمان، رابطة زمانية ورابطة غير زمانية أو زمنية، زمانية أو زمنية. الزمانية هي التي تكون فعلا ناسخا كان وأخواتها أو غير ذلك، ورابطة غير زمانية كأن تكون اسما زيد هو كريم، زيد هو كريم، هذه رابطة ولفظ بها حينئذ تسمى رابطة. إذن لماذا سميت الحملية بالحملية؟ الجواب واضح، لما فيها من حمل المحمول على الموضوع، أو لما فيها من الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. فأنت إذا حكمت بثبوت شيء أو بنفيه فقد حملت شيئا على شيء، ولهذا سميت بالحملية. إذن عرفنا القضية الحملية. هذه القضية الحملية تنقسم إلى قسمين باعتبار النظر إلى موضوعها. الموضوع الذي سبق بيانه، باعتبار الموضوع تنقسم إلى قسمين، إلى كلية وشخصية. الكلية على اسمها ما كان موضوعها كليا، أي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، أو لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والشخصية ما كان موضوعها جزئيا، أي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. الأولى الكلية كقولك الإنسان حيوان، هذه قضية كلية. والشخصية كقولك زيد كريم، هذه جزئية لأن الأعلام من الجزئيات. إذن هذان قسمان، هذان قسمان. القضية الكلية هي في نفسها لها ثلاثة أنواع بالنظر إلى السور. ما السور؟ السور هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع كلها أو بعضها، وسمي سورا لأنه يدل على الإحاطة، كما أن سور المدينة أو البلدة يحيط بها. فكل لفظ دال على الإحاطة فهو سور كلي، وكل لفظ لم يدل على الإحاطة بل دل على بعض الأفراد فهو سور جزئي، أي على سبيل التيسير كلفظ كل وكلفظ بعض. فلفظ كل هذا سور كلي، ولفظ بعض هذا سور جزئي. فإذا نظرنا إلى السور تكون الكلية على ثلاثة أنواع: مسورة بسور كلي أو ما في معناه، أو مسورة بسور جزئي أو ما في معناه، أو غير مسورة. هذه أنواع ثلاثة. فإن كانت مسورة بسور كلي أو ما في معناه فالقضية كلية، نحو كل إنسان حيوان، هذه تسمى كلية وهي كلية. فالقسم الأول باعتبار النظر إلى موضوعها، هذه الكلية هي في نفسها باعتبار النظر إلى سورها تنقسم ثلاثة أقسام: كلية وجزئية ومهملة. الجزئية إن كانت مسورة بسور جزئي، والكلية إن كانت مسورة بسور كلي، والمهملة هي غير المسورة. المسورة بسور كلي كقولك كل إنسان حيوان، هذه مسورة بسور كلي وهو كل. والجزئية المسورة بسور جزئي كقولك بعض الإنسان حيوان، هذه جزئية لأن السورة ها هنا دل على بعض الأفراد. وإن كانت غير مسورة فتسمى قضية مهملة، أي تسمى قضية حملية مهملة، كقولك الإنسان حيوان، فهذه مهملة، سميت مهملة لإهمال بيان كمية الأفراد. حينئذ نقول تحصل من هذه القسمة أن القضية الحملية على أربعة أقسام: شخصية، جزئية، كلية، مهملة. وهذه القضايا الأربع إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، حينئذ تصير الأنواع ثمانية. الموجبة عرفناها: زيد كريم، الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، هذه كلها موجبة، أربعة أمثلة للأنواع الأربع. زيد كريم، الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان، هذه قضايا أربعة وهي موجبة. السالبة: زيد ليس كريما، الإنسان ليس بشجر، لا شيء من الإنسان بشجر، بعض الإنسان ليس بحجر. إذن تصير الأنواع ثمانية، تصير أنواع الحملية ثمانية أنواع. وهذا معنى قوله: ثم القضايا عندهم قسمان، شرطية حملية، والثاني أي الحملية كلية شخصية. الكلية ما كان موضوعها كليا، سواء أكانت مسورة أم لا، والشخصية ما كان موضوعها جزئيا. والأول أي الكلية نوعان، إما مسورة وإما مهملة. فالمسورة نوعان: تسور بسور كلي وتسور بسور جزئي، والسور كليا وجزئيا يرى، أي يرى كليا ويرى جزئيا. وأربع أقسامه، وأربعة أقسامه، هذا الأصل. لكن للضرورة. قال وأربع أقسامه أي أقسام السور أربعة، حيث جرى أي متى وقع في تركيب فإن أقسامه لا تخرج عن أربعة، إما سور كلي وإما سور جزئي. ثم الكلي والجزئي إما موجب وإما سالب، فتصير الأقسام أربعة. والسور على سبيل التيسير محصور في ألفاظ عند المناطق، كل لفظ دل على الإحاطة ككل وجميع وعام وأجمع وكاف وأل الاستغراقية، هذه كلها ألفاظ تدل على أن السور كلي. وكل لفظ لم يدل على الإحاطة فهو سور جزئي، كبعض وطائفة وقسم ونوع وفريق وكثير وأكثر، هذا كله من السور الجزئي. ولذلك ذكر بعض الألفاظ فقال إما بكل أو ببعض أو بلا. إما بكل أي إما أن يقع السور بلفظ كل أو نحوه من الألفاظ الدالة على الإحاطة، في حالة الإيجاب كل إنسان حيوان، وتسمى حينئذ قضية كلية. أو أن يقع السور بلفظ بعض أو نحوه من الألفاظ الدالة على الإحاطة ببعض الأفراد، كذلك في حالة الإيجاب بعض الإنسان كاتب، هذه تسمى قضية جزئية. أو بلا شيء أي أو أن يقع السور بلفظ لا شيء، أي يريد به النكرة في سياق النفي، فكل لفظ دل على الإحاطة بالأفراد في حالة السلب كالنكرة في سياق النفي، فهذا تسمى القضية كلية لكنها تكون سالبة، كما لو قلت لا شيء من الإنسان حجر، لا شيء من الإنسان حجر أو لا شيء من الإنسان بحجر، تسمى حينئذ قضية كلية سالبة. وليس بعض أو أن يقع السور بليس بعض في حالة السلب، تقول ليس بعض الحيوان بإنسان، أو شبه جلاء أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، ليس كل حيوان حمار، كذلك لا شيء من الفرس بحجر كذلك. ثم قال وكلها أي القضايا الأربع التي سبق بيانها، الشخصية والجزئية والكلية والمهملة، احفظها: الشخصية، جزئية، كلية، مهملة. الشخصية ما كان موضوعها جزئيا، والكلية ما كانت مسورة بسور كلي، والجزئية ما كانت مسورة بسور جزئي، والمهملة ما كانت مهملة من السور. هذه أربع قضايا تضرب في اثنين في حالة الإيجاب والسلب فتصير ثمانية. قال وكلها موجبة وسالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. وكلها أي القضايا الأربع موجبة وسالبة، فهي أي القضية الحملية بأنواعها الأربع، إذن أي إذ ضربت في اثنين إلى الثمان آيبة راجعة من الإياب الذي هو الرجوع، فتصير أقسام القضية الحملية ثمانية: شخصية موجبة وشخصية سالبة، جزئية موجبة وجزئية سالبة، كلية موجبة وكلية سالبة، مهملة موجبة ومهملة سالبة. شخصية موجبة كقولك زيد كريم، شخصية سالبة كقولك زيد ليس كريما أو ليس زيد كريما. لا بأس أن تقدم أداة النفي أو أن تؤخرها. جزئية موجبة كقولك بعض الإنسان حيوان، أو جزئية سالبة كقولك ليس بعض الحيوان إنسانا أو ليس بعض الحيوان بإنسان. كلية موجبة كل إنسان حيوان، سالبة ليس كل حيوان بناهق، هذه كلية سالبة. المهملة الموجبة الإنسان حيوان، هذه مهملة لأنه أهملت من السور. السالبة الحيوان ليس بإنسان، الحيوان ليس بإنسان. نعم، سيأتينا في باب أوسع أن القضية الشخصية أو المشخصة هذه تماثل القضية الكلية المسورة في القوة، تماثلها في القوة. كذلك المهملة تماثل القضية المسورة بسور جزئي في القوة، لكن هذا لا مبحث لنا فيه الآن، احفظه هكذا. الشخصية تماثل الكلية في القوة، والمهملة تماثل الجزئية في القوة. بعد ذلك شرع في الكلام على الشرطية، قال وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.